كيف الصوت؟ شو يا حنان؟ Very good voice. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: معنى الشهادتين. الشرح أي أن هذا بيان معنى الشهادتين. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. الشرح أن ما الله إجمالا أي من غير تفصيل اعتراف مع الاعتقاد والإذعان بأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله، أي لا يستحق أحد غاية الخشوع والخضوع إلا هو. والإله في أصل اللغة المعبود بحق، يعني معناه المعبود بحق، ثم استعمله المشركون لما يعبدونه من دون الله. قال الشيخ مرة إذا شئت، يرحمكم الله. الألوهية في تفسيرها قولان: أحد القولين أنها القدرة على الاختراع، فإذا قلنا الله موصوف بالألوهية معناه موصوف بالقدرة على الاختراع، فعلى هذا التفسير يكون معنى لا إله إلا الله لا أحد موصوف بالقدرة على الخلق إلا الله، لا أحد موصوف بالقدرة على الخلق إلا الله. أي أن الله هو المنفرد بالإبراز من العدم إلى الوجود. أما التفسير الثاني فمعنى لا إله إلا الله لا أحد يستعبد إلا الله، فعلى هذا التفسير يكون معنى الألوهية استحقاق العبادة. وكلا التفسيرين جيد، يعني التفسير الأول بعض أهل السنة قال به، والتفسير الثاني بعض أهل السنة قال به. خليني أخلص بالرب. لكن الإمام أبا الحسن الأشعري قال بالتفسير الأول، والأخذ به أحسن كما قال الشيخ رحمه الله. لأنك إذا قلت لا أحد موصوف بالقدرة على الاختراع إلا الله، معناه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ليه؟ لأن المستحق للعبادة هو الخالق. فعلى التفسير الأول شمل المعنيين، فيكون دخل معنى لا خالق إلا الله، فيكون دخل معنى لا خالق إلا الله في تفسير لا إله إلا الله. ما معنى الألوهية؟ الألوهية على قول معناها استحقاق العبادة، يعني أن الذي يستحق أن يعبد فقط هو الله، وهذا التفسير ما فيه إشكال، صحيح حسن جيد. على التفسير الثاني، الألوهية معناها القدرة على الخلق، على الاختراع، على الإبراز من العدم إلى الوجود. تفسير الألوهية بالقدرة على الاختراع يشمل، يدخل تحته أيضا أن الخالق القادر على الإبراز من العدم إلى الوجود هو المستحق للعبادة لا غيره. فعلى هذا التفسير الأول يشمل المعنيين. الشيخ أخذ بكلام الأشعري لأنه أراد إدخال معنى لا خالق إلا الله ضمن معنى لا إله إلا الله. وهذا فيه رد على المعتزلة، المعتزلة يقولون لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، الله الإله أي هو المستحق للعبادة، لكن مع ذلك يقولون يوجد خالقون غير الله. فقولهم بوجود خالقين غير الله تعالى ينافي قولهم لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. الشرح: أذعن بمعنى أعتقد. الإذعان معناه الإذعان هنا في هذا الموضع معناه رضا النفس بالإيمان بالله، رضا النفس بالإيمان بالله الذي هو معرفة أنه لا إله إلا الله. رضا النفس بالإيمان بالله الذي هو، يعني الإيمان بالله الذي هو معرفة أنه لا إله إلا الله. لأن المعرفة وحدها لا تكفي بدون رضا النفس، يعرف لكن نفسه لا ترضى بذلك، فالمعرفة وحدها لا تكفي بدون رضا النفس. الإيمان معناه المعرفة، معرفة أنه لا إله إلا الله ورضا النفس بذلك، هذا معنى الإذعان. الشرح: أذعن بمعنى أعتقد، لأن الاعتراف وحده من دون اعتقاد لا يكفي، فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان، إذا اقترن بها يعني إذا كان معها، إذا اقترن بها الإذعان أي رضا النفس بالشيء الذي عرفته هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله. إذن الإيمان هو معرفة أنه لا إله إلا الله ورضا النفس بذلك، هذا معنى الإيمان. رضا النفس بذلك هو الإذعان. وأما المعرفة وحدها فلا تكفي، لأن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا أنه نبي، فقال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لم تذعن نفوسهم ما رضيت بذلك، فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي، لأن التوراة التي أنزلت على موسى فيها الإخبار بأن محمد رسول الله، لكن التوراة والإنجيل حرفا لفظا بعد أن حرفا معنى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعتقاد أنه أرسل إلى الإنس والجن كافة، ليس إلى الإنس فقط ولا إلى الجن فقط ولا إلى العرب فقط ولا إلى العجم فقط، إنما هو مرسل إلى كل الإنس والجن. هذه المعرفة لا بد فيها من الإذعان، يعني لا بد في الشهادتين من الإذعان. لا يكفي أن يقول الشخص بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقلبه غير مذعن بذلك وقلبه غير راض بذلك. الإذعان إذن معناه الاعتقاد الجازم الذي لا يخالفه أدنى شك. إبليس مثلا أليس يعلم أنه لا إله إلا الله؟ بلى، لكن قلبه ليس راض بذلك. لو كان قلبه راض بذلك ما اعترض على الله. اعتراضه على الله ينافي رضا النفس، ينافي رضا القلب. كذلك المثال الذي ذكره شيخنا رحمه الله عن اليهود أنهم كانوا يعرفون نبي الله صلى الله عليه وسلم بأوصافه كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما كان عندهم شك في أنه هو نبي آخر الزمان، لكن نفوسهم ما رضيت بذلك فتركوا الدخول في الإسلام، امتنعوا عن الدخول في الإسلام. مرة كان اثنان من اليهود، واحد منهما قال لصاحبه هلم بنا نذهب إلى هذا النبي، فصاحبه قال له لا تقل نبي، فإنه إذا سمعك يكون له أربعة أي أعين، يعني لو كان نبيا يسمعك يبلغه هذا الأمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسعة أمور، وهما كانا يعرفان أنه لا يعرف الإجابة على هذه الأمور التسعة إلا قلة من الناس ممن لم يختلط ولم يجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة أمور حرمها الله تعالى على اليهود كانت خاصة بهم، متعلقة باليهود. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجابهما عنها، فعرفا أنه نبي، فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي، لكن لم يتبعاه، لم يدخلا في الإسلام. قال ما يمنعكما أن تتبعاني؟ فكذبا، قالا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا يهود. يعني عرفا أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، ومع ذلك ما أزعنا، ما رضيت نفوسهما. هذا العلم أو مثل هذه المعرفة لا تنفع لأنها لم تقترن بالاعتقاد. هذا مثال عن معرفة لا تكفي، وهم كانوا يعرفونه لأنه مذكور أوصافه في كتبهم بحيث لا يستشكل عليهم الأمر. عبد الله بن سلام كيف أسلم، الذي كان عالم اليهود في المدينة، كيف أسلم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟ جاءه عبد الله بن سلام فسأله ثلاثة أسئلة، من جملتها أنه سأله عن أول طعام أهل الجنة، فقال له زيادة كبد الحوت، أي أطيب وأجود ما في الحوت، أول طعام يأكله أهل الجنة. ثم كشف عما بين كتفيه فرأى خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان يعرف ذلك من التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت ألفاظ التوراة ما زالت موجودة، بعد ذلك تغير اللفظ، كانوا يغيرون المعنى. ابتدأوا أولا بتحريف المعنى كما تفعل الوهابية اليوم، يحملون الآيات على معنى غير المعنى المراد لله والمراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لهم سبيل إلى تغيير اللفظ، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ من التبديل والتحريف. الإنجيل حرف قبل التوراة، مع أن التوراة نزل على موسى والإنجيل نزل على عيسى، لكن الإنجيل حرفت ألفاظه قبل تحريف ألفاظ التوراة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التوراة الأصلية كان ما زال موجودا. وقوله مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، فالعالمون هنا هم الإنس والجن، بدليل قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. كيف عرفنا من هذه الآية أن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن، وأن الملائكة ليسوا داخلين تحت هذه الآية؟ لأن الملائكة لا يحتاجون إلى إنذار، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، مجبولون على الطاعة، منساقون إلى فعل الطاعة باختيارهم، فليسوا داخلين تحت هذه الآية ليكون للعالمين نذيرا. الذي يحتاج إلى نذير هم الإنس والجن. فالمعنى أنه مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم وإلى كافة الجن. قال المؤلف رحمه الله: صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. الشرح: يجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما جاء به، سواء كان مما أخبر به عن الأمور التي ستحدث في المستقبل كأمور الآخرة أو أمور الأمم السابقة أو تحليل شيء أو تحريمه، يعني كما قال أحد العلماء: فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، وكل ما أخبر به الرسول وكل ما أخبر. والشيخ سمير ذكر أخبر وكل ما أخبر به، بس مكسور البيت أبيمشي. أما أتى موزون: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، أما أخبر وكل ما أخبر بكسر البيت، ما أتى وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. هذا المتدارك، يعني ما شاء الله انت بسم الله عليك بالضبط. من عقيدة العوام لا اذكر. ما اتى ولا ما اخبر كنت تحفظ؟ لا لا لا لا لا لا لا. كمان حدا بتقول لي ما اتى. الحمد لله للمرزوقي، عقيدة العوام للمرزوقي. نعم. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. طيب حتى أنا كتبه هون ما أخبره، بس ما ركبت معي. إذن كل شيء بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله حق وصدق، وافقنا في ذلك من وافقنا وخالفنا في ذلك من خالفنا. لا نلتفت إلى المخالف، إنما نحن مسلمون تسليما كاملا بأن كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى أنه حق وصدق، لأن الأدلة العقلية قامت على ذلك، لأن الأدلة العقلية قامت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ينبه، يعني هذا الكلام لما نقول كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن جازمين أنه حق وصدق، هذا يجرنا إلى كلام يحصل في هذا الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا الزيت وادهنوا به، لو كان هذا الزيت مضرا مثل ما بيقولوا هلا بيعمل كوليسترول وبعرف شو، كان النبي يحث على ذلك؟ كلوا الزيت وادهنوا به. والزيت العرب لا تعرف من معنى كلمة الزيت إلا زيت الزيتون فقط، وكل كل ما عداه يسمى دهنا، زيت القلي، زيت النباتي، هذا كله دهن اسمه. الزيت هو زيت الزيتون، بيقولوا صح لكن بيقولوا ملعقة ما بعرف قديش، إلا كان غيروا، هني غيروا، هني غيروا. بالأول لكن بالأول قالوا هذا الزيت، الزيت زيت الزيتون، الأول قالوا مضر، وفي سياسة من وراء هذا الأمر، يعني في سياسة اقتصادية. لما روجوا لبضائعهم وأمر الزيت النباتي، ليش عملوا الزيت النباتي؟ للتخفيف من قصة زيت الزيتون وضرر زيت الزيتون بزعمهم. الآن رجعوا إلى القول إنه زيت الزيتون ليس مضرا. المراد بهذا الكلام أننا نؤمن بكل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قاله، بغض النظر وافقنا غيرنا في هذا أم خالفنا في ذلك. مرة واحد من الصحابة أخوه أصيب بطنه بشيء، فقال شكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي اسقه عسلا. فرجع هذا الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بطن أخي ما زالت مستطلقة، يعني الإسهال شغال عنه. قال اسقه عسلا، فذهب ففعل ذلك، فلم يرى أن أخاه قد شفي، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات أو 4 مرات وهو يقول مثل ما قال أول مرة، والنبي يقول له اسقه عسلا، حتى قال له في المرة الأخيرة صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقه عسلا. هذا الصحابي ذهب فسقى أخاه عسلا فشفي بإذن الله، عوفي. إذن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. أما في أمور الدنيا التي لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بها فكان يجوز عليه أن يخطئ في الأمور المتعلقة بشؤون الدنيا، أمر النخل وتأبير النخل. مرة سألوه قال لهم لو فعلتم كذا، فأخذوا فعلوا كما قال لهم، فلم يحمل النخل في تلك السنة كما كان يحمل في السابق، فقالوا يا رسول الله لم يحمل كما كان يحمل، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن إذا أتيتكم بشيء من الحلال والحرام فاتبعوه، أحلوا ما أحللت لكم واجتنبوا ما نهيتكم عنه، يعني فيما يتعلق بأمر الدين التزموا، التعميم في هذا كفر، الذي يعمم القول بأن النبي يخطئ يكفر، لكن إن قيد ذلك ولا بقول يخطئ، بقول قد يخطئ في أمر الدنيا، نقول قد يخطئ، وإلا لكان كل شيء يقوله بأمر الدنيا يكون خطأ. لا، قد يخطئ وقد يصيب في أمر الدنيا، لأنه ليس عن وحي، أما بأمر الدين عن وحي. نعم، هذا في أمر الدين. وبعض العلماء قالوا كل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الدين وحي، وبعضهم قالوا إذا كان يصح أن يجتهد غيره فكيف لا يصح أن يجتهد هو، لكن غيره قد يجتهد ويخطئ، أما هو يجتهد ولا يخطئ في الأمور التي ما ورد فيها نص في القرآن. لكن نحن على القول الأول أخذا بظاهر الآية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأخذا بقوله عليه الصلاة والسلام إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، نحن على هذا. أما الذين قالوا نعم قد يجتهد في بعض الأمور لكن لا يخطئ في اجتهاده، فيما يتعلق بالتشريع لا يخطئ في اجتهاده، بما لم يرد في القرآن، بما لم ينص عليه في القرآن. الشافعي اجتهد فيما لم يرد نصا في القرآن ولا في الحديث، لكن اجتهاده يحتمل الخطأ. أما النبي اجتهاده لا يحتمل الخطأ لأنه قدوة، إذا اجتهد على قول من قال يجتهد، إذا اجتهد أصاب. لأنه هو قال إذا أتيتكم بشيء، إذا أخبرتكم عن شيء، إذا قلت لكم عن شيء إنه حلال أو حرام فاتبعوا قولي. ففي مسألة التحليل والتحريم، يعني في الأمور الشرعية، لو كان عن اجتهاد قال ذلك فاجتهاده صائب، فاجتهاده صحيح. يستحيل، الأنبياء كلهم يستحيل عليهم الكذب، هذا يعرف عقلا، يعني لا يعذر قريب عهد بإسلام باعتقاد الكذب في حق الأنبياء. لو إنسان مضى عليه دقائق دخل في الإسلام لا يعذر باعتقاد الكذب في حق الأنبياء. لا، خلونا نقف هنا لأن الفقرة اللي بعدها طويلة. في سؤال استيضاح استفسار واحد واضح الكلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجزل اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم احبابنا عباده. اذكركم انه ان شاء الله يوم السبت، هذا السبت الساعة 6:30 احتفال الفرع عندنا بذكرى المولد، السبت الساعة 6:30. فالبعيدين عنا يعني اللي ما قادرين يجوا خليكم معنا بالدعاء. بارك الله فيكم، واللي يستطيع الحضور اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم.